ففي كتاب ربنا ذكر لنا ولعدونا، ولذا من حاد عنه خسر نفسه ولم يعرف عدوه. ومن بين الآيات التي نرى ثمارها في واقع الحياة الآيات التي معنا من سورة المائدة، وهي قول الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. مهما تكلم المفسرون عن هذه الآيات فإن من عاش الأيام التي نحن فيها يدرك تماما معنى قول الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذه الآيات ما يقول ابن كثير نزلت في وفد بعثهم النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا كلامه ويروا صفاته. النجاشي رجل عاقل صحابي جليل، كان ملكا لم يحكم بالتنزيل. في هذا إشارة قوية إلى أن ليس كل من لم يحكم بما أنزل الله كافر، حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى ولم يكفر، صلى عليه النبي صلاة الغائب. ولما جاءه وفد من الصحابة وكان يحمي المظلوم وأرسل إليه كفار قريش اثنان أو أرسل إليه اثنين ليؤلفوه على الصحابة، وأبى إلا أن يسمع منهم قبل أن يطردهم وأن يستجيب لطلبات قريش، فسمع منهم ثم أرادوا أن يكيدوا فقالوا: هذا يطعن في إلهك أي في عيسى ويقول إنه مخلوق. وكان عمرو بن العاص هو نوفل وهو آخر قبل إسلامه. فلما جلس معهم وكان جعفر بن أبي طالب هو الذي انتدبه المسلمون للجواب على أسئلته، فتلى عليهم آيات من سورة مريم، تلى على مسامعهم، فقال: والله الأمر كما تقول. قال: والله إن الأمر كما تقول، يعني أنه مخلوق. فبدأوا يهمهمون الأساتذة الذين حوله وقال: والله إن الأمر كما يقول. أي نعم. فأظهر من البداية ميله للإسلام، فأرسل وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا كلامه ويروا صفاته. فلما رأوه وقرأ عليهم القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا، ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه. قال ابن جرير: إن هذه الآيات قد نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة، سواء كانوا من الحبشة أو غيرها، على أن النجاشي ملك الحبشة أسلم، ولما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلاة الغائب، لأنه ما صلى عليه أحد. وقوله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وما ذلك إلا لأن كفر اليهود كفر عناد وجحود ومباهة للحق وغمط الناس وتنقص لحملة العلم، ولهذا قتلوا كثيرا من الأنبياء حتى هموا أكثر من مرة كما هو معلوم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسموه أن يضع السم في طعامه، فسحروه وألبوا عليه أشباههم من المشركين عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وروى ابن مردوي في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا يهودي بمسلم إلا هم بقتله، ما خلا يهودي بمسلم إلا هم بقتله. والحديث لم يثبت. وقوله ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، أي الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله، فيهم مودة بالإسلام وأهله في الجملة. وما ذلك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة. كتاب الإنجيل موعظ مزهدات، وهذا يجعل في قلوبهم رحمة من تبع الإنجيل، لكن هنالك من القساوسة مما يكيدون ويحرفون ويلعبون، ولا سيما في هذا الزمان. فإن الديانة النصرانية بأصولها ورجالاتها بيد اليهود يلعبون فيها كيفما شاءوا، كما قال الله تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. في كتابهم من ضربك على خدك الأيمن فأجر له خدك الأيسر، الإنجيل من ضربك، يعني قوم فيهم رقة وفيهم رحمة، ومن كان هذا حاله اتبع هذا الكتاب سيكون في قلبه لن يكون شرسا خلاف اليهود. اليهود يعتقدون أن الله قد خلق الناس بمثابة الحمير ليركبوهم ويقضوا أغراضهم، فكل الأمم مسخرة من أجلهم وهم شعب الله المختار. قال وفي كتابهم من ضربك على خدك الأيمن فأجر له خدك الأيسر، وليس القتال مشروعا في ملته. ولهذا قال الله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فقد تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع، ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف.